هنا القاهرة جه وقت التوثيق الغنائي اليومي طوال شهر رمضان. النهاردة حلقة التوثيق الغنائي لأغنية طينك على راسك. هتعرف أكتر عن الأغنية مع عمر بطيشة وبرنامج أغاني لها تاريخ اللي هنسمعه بعد اللحظات. والنبي مكسوفة مكسوفة وأنا بقول أغاني لها تاريخ مع عمر بطيشة، هو أستاذ عمر بطيشة بس تقديم بقى على الهوا حاكمني. هنا القاهرة أغاني لها تاريخ توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. في عام 1954 أصدرت ثورة يوليو 1952 قانون تحديد الملكية الزراعية بحد أقصى. يقول القانون لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها أكثر من 50 فدانا، كما لا يجوز أن يزيد جملة ما تمتلكه الأسرة من تلك الأراضي عن 100 فدان. وبذلك بدأت الثورة في اتخاذ خطوات عملية فعلا على أرض الواقع كثورة، وأنهت عصر الإقطاع الزراعي، وأنهت ما كنا نسمع عنه ونراه في التاريخ وفي أفلام الأبيض واسود، إن فلان يمتلك 2000 فدان وعلام باشا يمتلك 5000 فدان في الجهة الفلانية والأبعدية كذا، وحاجات غريبة جدا وأرقام كبيرة جدا جدا جدا كانوا بيمتلكوها الإقطاعيين، اللي انتهى عصرهم تماما بصدور هذا القانون. والفنانين في مصر تفاعلوا مع ذلك القانون زي جميع فئات الشعب ما تفاعلت، وعبروا عن فرحتهم وبهجتهم بإصداره، خاصة وقد شمله الرئيس جمال عبد الناصر بقرار توزيع الأراضي المتوفرة بعد هذا التحديد على الفلاحين، بحيث يحصل كل فلاح على 5 فدادين. ولكن اختلفت أساليب التعبير بين الفنانين، فأذكر أغنية طريفة كتبها أبو سعود الإبياري ولحنها أحمد صدقي وغنتها حورية حسن وصلاح عبد الحميد. الأغنية اسمها غريب جدا، طينك على راسك. أيوة اسمها كده، طينك على راسك. أنا فاكر مرة في عيد من أعياد أو من احتفالات البرنامج العام بذكرى ثورة 23 يوليو، إن أنا اتصلت باستوديو الهوى، كنت رئيس البرنامج العام، وكان مذيع الهوى وقتها المذيع حمدي عبد المجيد، وبقول له خد أغنية طينك على راسك، فانزعج جدا وفكرني بشتمه، لغاية ما فهمته ان فعلا دي اغنية موجودة من اغاني ثورة 52 وكانت بتعبر عن قانون تحديد الملكية الزراعية. رغم سذاجة التعبير الا انه يتسم ببساطة وعفوية وشعبية جدا. الاغنية اتغنت من حورية حسن وصلاح عبد الحميد ونجحت في الحفلة يوميها جدا. هنسمع منها فلاش دلوقتي جزء بسيط جدا. مستمعينا الأعزاء، لكن الأغنية الأكثر تعبيرا وشهرة، والحقيقة هي ليست مجرد أغنية لها تاريخ ولكنها استعراض له تاريخ، لفرقة رضا ومحمد العزبي، استعراض فدادين خمسة، خمس فدادين، وده الاستعراض اللي هنسمعه دلوقتي إلى نهاية الحلقة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا عيني. ايه وجع، ايه وجع، ايه وجع، ايه وجع، وجع صعيدة، وجع. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا ليلي. ايوه يا عجبي على عبد كان يمشي وراسي. يا سيدي ايه الوضع عجبي، ايوه والنبي يا سيدي قول قول. عجبي على عبد، اي والله عجبي على عبد كان يمشي ورا سيده في اول الليل بيقرا الورد ويعيد. اي والله يا الله شوف كلكم في بلدنا، ايوه يا سيدي ايوه حاجه حلوه قوي يا حلاوي. ايوه جيبي يا ايوه يا عجبي على عبد، عجبي على عبد كان يمشي ورا سيده في أول الليل بيقرا الورد ويعيده وفي آخر الليل بيرفع للسماء إيده. الله مبروك يا والله العظيم، مبروك يا ولد، مبروك يا ولد. نلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة. هنا القاهرة خلاص، ما ننساش بقى زي الوقتي قبلها بخمس دقايق، بكرة هنسمع أغاني لها تاريخ وبعده لغاية ما يخلص شهر رمضان، زي الوقتي قبلها بخمس دقايق. الأوقات الحلوة بتمر بسرعة، طلعوا عشر دقايق وأنا من كتر السعادة بحسبهم خمس دقايق، قبل الوقتي بعشر دقايق.